أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا إلى قوله باب اليمين في الحج والصلاة والصوم. طبعا لو حلف قال والله لأحجن هذا العام ابن عقد يمينه على الآن على الحج، فإن لم يحج يحنس. هذا أمر عبر بالحج وهو اللفظ الموضوع شرعا لهذه العبادة. طيب، لكن المقصود أيضا من وراء ذلك هناك ألفاظ لا يستخدم فيها كلمة الحج ولكن تنعقد على الحج. مثلا لو قال لأمشين إلى بيت الله تعالى، سنرى هل تحمل على الحج أم لا. لأذهبن إلى الحج، كذلك لأذهبن إلى بيت الله، لأذهبن إلى الحرم، لأذهبن إلى الصفا، لأذهبن إلى المروة، هل تنعقد على الحج أم لا؟ وإن انعقدت فلمن عقدت، رغم أنه لم يأتي بلفظ الحج وهو العبادة المعروفة. كذلك الأمر بالنسبة قال والله لأصلين، فشرع في صلاته وصلى ركعة أو صلى أقل من ركعة، هل يكون قد بر في يمينه أم لا؟ أما إذا صلى مثلا قال والله لأصلين صلاة فصلى ركعة واحدة، هل يعتبر قد بر أم لا بد من ركعتين؟ هكذا أيضا لو قال لأصومن، هل بإمساكه ساعة ثم أفطر يكون برا في يمينه، يكون قد أبر في يمينه أم حنس؟ طيب أيضا كذلك الأمر لو أنه قال لأصومن صوما، كل هذه هي المسائل التي سيتعرض لها في هذا الباب. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب اليمين في الحج والصلاة والصوم. قال ومن قال وهو في الكعبة أو في غيرها علي المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة فعليه حجة أو عمرة ماشيا، وإن شاء ركب وأهرى قدما. طيب، يعني هنا لماذا قال وهو في الكعبة؟ لأن هنا الظاهر ليس الذي سنعلمه ليس هو المشي، ولكن هو المقصود به إيه؟ العبادة، أداء الحج، أداء الإيه؟ الحج. ولكن لو كانت على المشي، طب هو في البيت الحرام فلا ينعقد على كلمة المشي، ولكن اليمين قد انعقدت على الإيه؟ على الحج. يعني هنا لما قال حلف على المشي إلى بيت الله يعني حلف على الحج. فهذا لكن لو كان المعقود عليه المشي هو المشي ما هو في البيت فلا ينعقد يمينا، لكن هنا ينعقد يمين على الآه على الحج، فعليه حجة أو عمرة أو ماشيا، وإن شاء ركب وأهرى قدما. يعني إن شاء ركب وأهرى قدما. فاقرأ بقى في الشرح. في القياس قال إيش؟ وفي القياس لا يلزمه شيء، لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة في الأصل. هو المشي قربة مقصودة؟ لا. طيب. ومذهبنا مأثور عن علي رضي الله عنه، ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ. يبقى نحن هنا استندنا إلى أثر عن علي وإلى عرف الناس. ولذلك هناك مسألة ما يمكن في اللي تعرضنا لها في الأصول معكم أو مع غيركم الله أعلم، لو قال لأضربن بثوبي هذا حطيم الكعبة، أقسم ليضربن بثوبه حطيم الكعبة، قالوا عليه حج أو عمرة. لماذا؟ لأن الناس كانوا يستخدمون مثل هذه العبارة في إيه؟ في الحج. فصار كما إذا قال علي علي إيارة البيت ماشيا، فيلزمه ماشيا وإن شاء ركبا وأهرى قدما. وقد ذكرناه في المناسك. قال ولو قال علي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى فلا شيء عليه، لأن التزام الحج أو العمرة بهذا اللفظ غير متعارف، يعني لا يلزمه حج ولا تلزمه عمرة. هناك لفظ المشي، هنا لفظ الذهاب. لو قال علي الذهاب أو الخروج قالوا لا ليس عليه شيء، لأن هذا اللفظ غير متعارف عليه في إيجاب الحج أو العمرة أو التزام واحدا منهما. ولو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه، وهذا عند أبي حنيفة. طيب هنا خليك متذكر معي المسألة الأولى، علي المشي إلى إلى بيتي، إلى بيت الله تعالى. هنا قال إلى إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة، قال فلا شيء عليه، وهذا عند أبي حنيفة، لكن عند الصحابين سنجد أنه يلزم. اقرأ لماذا. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في قوله علي المشي إلى الحرم حجة أو عمرة. ولو قال إلى المسجد الحرام فهو على هذا الاختلاف لهما، أن الحرم شامل على البيت بالاتصال، وكذا المسجد الحرام شامل على البيت، فصار ذكره كذكر. يعني هنا لما قال إلى المسجد الحرام، ما هو أين المسجد الحرام؟ بالحرم. طيب فيبقى هو لاتصاله به. كذلك الأمر لو قال علي المشي إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة، فإنه أيضا لأن الكعبة بيت الله تعالى داخل في الحرم، وهكذا قال لهما أن الحرم شامل على البيت بالاتصال. الحرم أوسع من البيت، الحرم أوسع من بيت الله. الحرام له حدود داخلها الحرم، وكذا المسجد الحرام شامل البيت، لأن المسجد أوسع من البيت، هو الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام. بخلاف الصفا والمروة لأنهما منفصلان عنه، وله أن التزام كل ذي كلام الصاحبين. وله أن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف، ولا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ فامتنع أصله، لأنه مدام غير متعارف يعني ليس فيه عرف، بنطبق الأصل وهو القياس، وهو القياس إن المشي وكذا إلى هذه لا تعتبر، لا ليست عبادة مقصودة أو ليست قربة مقصودة. ومن قال عبد يكون إنما حج العام فقال حججته، وشهد شاهدان على أنه ضحى العام بالكوفة لم يعقف عقله، وهذا عند أبي حنيفة أبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله يعقف. طيب هنا مفهوم المسألة، قال عبدي حر إن لم أحج هذا العام، يعني إذا لم يحج عليه تحرير العبد. طيب فشاهد شاهدان بأنه ضحى في الكوفة، يعني لم يحج. طيب فهذه الحالة يعتق عبده أم لم يعتق؟ لا يعطي. طيب لأنه قال عبدي حر إن لم أحج، فإنه قال حج، فشاهدوا عليه أنه حج، لم يعتق عبده عند أبي حنيفة، ولكن عند أبي يوسف، ولكن عند محمد يعتق. طيب لو نظرت إلى المسألة ستجد كلام محمد لأول وهلة هو الأوجه، لأنه كيف ينحر أو كيف يضحي في الكوفة ويكون قد حج، ويكون قد حج، فكونه ضحى في الكوفة هذا معناه أنه لم يحج هذا العام إلى بيت الله الحرام. أبو حنيفة رحمه الله قال لا، لم يعتق عبده. لماذا؟ بناه على أصل عنده وهو الشهادة على النفي. ليس المقصود من شهادة الشاهدين إثبات أنه ضحى يوم النحر في الكوفة، ولكن مقصودهم إيه؟ نفي الحج، نفي الإيه؟ الحج. والشهادة على النفي غير صحيحة. اقرأ أكمل مسألة. لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم وهو التضحية، ومن ضرورته انتفاء. لا، اقرأ لي ثاني. وقال محمد رحمه الله يعتق لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم وهو إيه؟ وهو التضحية. لا، وهو التضحية. ومن ضرورته انتفاء الحج، فكيف يضحي إن كان قد حج؟ كيف يضحي في مكان في الكوفة وفي نفس الوقت يكون حجا؟ طيب، فهو شهادة على أمر معلوم، طيب، فيعتق عليه عبده. فيتحقق الشرط، ولهما أنها قامت على النفي. ما هو النفي؟ النفي الحج، نفي الإيه؟ الحج. لأن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية، لأنه لا مطالب لها، فصار كما إذا يعني من جهة العباد. فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج. غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط عين الشاهد به، ولكنه لا يميز بين نفي ونفي تيسيرا. يعني هي غاية الأمر عند محمد أنه بنفيه للحج أثبت به الإيه؟ التضحية، ولكن إثبات شيء بنفي شيء آخر لا يصدق فيه إيه؟ أو لا يعمل بالشهادة على هذا الإيه؟ النفي عموما. ولذلك عندنا في حاجة اسمها شهود إثبات وشهود إيه؟ وشهود نفي. شهود الإثبات إذا جاء وقالوا شهدناه ويطوف بالكعبة أو شهدناه على عرفة، هذا شهود إثبات، طب هذه تقبل. لكن لو قالوا إن فلان قال حججت، فجاء الشهود وقالوا لم نجده في على عرفة، هل تقبل شهادتهم بأنه لم يحج؟ ما قد يكون حج وأنتم لم تروا. فهذا معنى الشهادة على الإيه؟ على النفي. الشهادة على النفي لا تقبل. فهنا كذلك الأمر لم يقصدوا إثبات الأضحية، ولكن قصدوا نفي الإيه؟ الحج. كأنهم جاءوا وقالوا نشهد أنه لم يحج، هل تقبل شهادتهم؟ لا تقبل شهادتهم في هذا الحال. نعم. ومن حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر من يومه حنس لوجود الشرط، إذ الصوم هو الإمساك عن حنس لوجود الشرط، إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات على قصد التقرب. حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة حنس. لماذا؟ لأن الصوم هو الإيه؟ بنية، وهو نوى وأمسك. ولو ساعة فإنه يحنس في هذه الإيه؟ الحالة، يعني لا يشترط إتمام الصيام إلى الليل. طيب، إنما لو بقى المسألة المقابلة حلف لا يصوم يوما، أو حلف لا يقال والله لا أصوم يوما، لا أصوم صوما، قال اقرأ فصام ساعة ثم أفطر لا يحنس، لأنه يراد به الصوم التام المعتبر شرعا، وذلك بإنهائه إلى آخر اليوم، واليوم صريح في تقدير المدة به. طيب، اليوم صريح. طيب، وكلمة صوما لا أصوم صوما صوما كاملا معتبرا شرعا. ولو حلف لا يصلي فقرع وركع لم يحنس، وإن سجد بعد ذلك ثم قطع حنس. لماذا؟ لأن الصلاة ليست أقل من إيه؟ من راكع لا يعني لأنه بالسجود يكون قد أتى بإيه بكل أركان الصلاة من قيام وقراءة وركوع وسجود، لكن إذا ركع وانصرف عن صلاته لا يعد مصليا، لا يعد مصليا فلا يحنس. والأحيز أن يحنس بالإفتتاح. نعم. القاعدة لا يقبل لا تمت بذلك القاعدة لأن فيها كلام برضو. القاعدة هل هي ركن زائد أم ركن أصلي؟ ماشي، لكن هم قالوا إنه بالركوع والسجود بالسجود يكون قد أتم كل الأركان الأصلية في في الصلاة. نعم. هو يحنث يعني في هذه الحالة في أنه حلف أن لا يسجد وصلى ركعة ولكن سجد واحدة. خلاص تقيدت بالسجدة. نعم. والقياس أن يحنس بالافتتاح باعتبار بالشروع في الصوم. وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة، فما لم يأتي بجميعها لا يسمى صلاة بخلاف الصوم، لأنه ركن واحد وهو الإمساك. الصوم عمل واحد، لكن الصلاة أعمال عدة متكونة من أركان عدة، لكن الصوم له ركن واحد هو الإمساك، فبمجرد إمساكه تحقق كلمة صام. إنما الصلاة من أركان قيام وركوع قراءة ركوع سجود وهكذا. القعود عندنا هو ركن لا تصح الصلاة إلا به، لكنه ركن زائد. ماشي، لم تتعرضوا لمسألة الأركان الزائدة والأركان الأصلية في دراساتكم الأولى في أول كتاب؟ هذه أيضا في الهداية لم يتعرض لها كثيرا، ولكن أيضا أشبعها جدا صاحب بدائع الصنائع. سبحان الله، كتاب بدائع الصنائع كتاب رائع جدا. نعم، وأيضا الحاشية تعرضت لذلك، ابن نجيمة في البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لكن سيدهم صاحب البدائع في ذلك والمقدم. نعم. ويتكرر في الجزء الثاني. ولو حدث لا يصلي صلاة لا يحنس ما لم يصلي ركعتين، لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعا وأفضلها ركعتان للنهي عن التكرار. البتيراء اللي هو الركعة الواحدة. اقرأ بعده. في لبس الثياب والحلي. ومن قالت في مرجه إن لبست من غزلك فهو هادي. هادي يعني صدق. يعني فهو صدق، سأتصدق به. قطنا. ألا تعرف القطن؟ أنتم بلد تزرعون القطن. طيب، فاشترى قطنا. فغزلته فنزجته فلبسته فهو هدى عن أبي حنيفة رحمه الله. فقال ليس عليه أن يبدي حتى تغزي من قطن منه يوم حلفه من قطن ملكه يوم حلف. طب هو اشترى، يعني لم يكن في ملكه، يعني هل هذه اليمين تنتظم ما كان في ملكه من قطن يوم اليمين؟ هي يمين. إن لبست من غزلك فهو هدي، هو يمين، لأن قلنا عن اليمين هي ما اليمين؟ ثاني مرة أسألكم أيضا. يعني العزم على يفعل، العزم على ترك الشيء، قال من الذي يتكلم؟ قل تعليق الجزاء على الشرط. ولذلك قال اليمين الشرط والجزاء. فهنا ورد قال إن لبسته فهو، إن لبست من غزلك فهو هدي. فكلمة اليمين عندنا ليست فقط الآه الحلف بالله تعالى، فكلمة اليمين تعليق الجزاء على الشرط، وهذا معروف شرعا، هذا معروف شرعا. ولذلك الطلاق يمين، الطلاق يمين، إن فعل كذا فامرأته طالق فعبده حر، كل ذلك بنسميه يمين. فتعرف كده. طب عقد يقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك، طيب وذلك يكون إما بالقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائها أو بصفة من من صفاته، دي واحدة، أو بتعليق الجزاء على الشرط. لا أريد أن أسألكم هذا السؤال مرة أخرى. اقرأ يا شيخ، من الذي يقرأ؟ حاضر اقرأ، ما احنا لسه قدنا بنتكلم عنها، واخد بالك؟ إن لبست من غزلك، وليس بالضرورة أن يكون من من ملكها، فملك زوجها. لكن هل هنا لما اشترى هذا القطن فغزلته فلبسه هل يحنس أم لا؟ أبو حنيفة قال يحنس، لأن يمينه قد انتظمت ما كان في ملكه يوم الحلف أو ما جد في في ملكه، أو ما جد في ملكه بعد بعد اليمين. عند الصاحبين لا ينتظم إلا ما كان في في ملكه يوم الحلف، وهو اشترى، يعني لم يكن في ملكه يوم يوم حلفا. اقرأ. ومعنى هدي فالتصدق بدون مكة، لأنه فكر لما يهدى إليها. ثانيها أن النذر إنما يصح في الملك، يعني حملوه على على النذر، حملوا ذلك على على النذر، والنذر إنما يصح بما في ملكه أو أضافه إلى إلى ملكه. وهنا لم يضيفه إلى ملكه ولم يكن في في ملكه، يبقى حملوه على معنى النذر. طيب. أو مضافا إلى سبب الملكية ولم يوجد، لأن اللبس وغزل المرأة ليس من أسباب ملكه. وله أن غزل المرأة عادة يكون من هذا أبو حنيفة قال لك إنما هو العادة أن يكون غزل المرأة، المرأة تغزل قطنا، من أين ستأتي بالقطن في العادة؟ من ملك زوجها. والمعتاد هو المراد، فذلك سبب لملكه. ولهذا يحلف إذا غزلت من قطن مملوك له وقت النذر، لأن القطن لم يصير مذكورا. طب لماذا هنا لم هو قال إن لبست من غزلك؟ هل هو ذكر القطن؟ لم يذكر، ولكن عندما تغزله من قطنه يحنس، رغم ولبسه رغم أنه لم يذكر القطن، فهو هنا يضاف إلى قطن يملكه الزوج مالكه أو أو يملكه بعد، لأن العادة قاضية وجارية بأن المرأة لا تغزل إلا قطن زوجها. نعم. ومن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتمة البطين لم يحنث، لأنه ليس بحلي عرفا ولا شرعا. طيب ولكن هو تمشي الحيلة، ولذلك فيها قصيدة وتغنى الحلو والحلة، تمشي الحلي جمع حلة، هذا ذكر المفرد، لأنه ليس بحلة عرفا، لبس خاتم فضة لم يحنس. طب لماذا؟ قال لأنه ليس بحلة عرفا ولا شرعا. طيب اقرأ كمل. حتى أبيح استعماله للرجال. طيب لماذا؟ لأنه ليس مع عرفا مع لبس الخاتم كحلية. خاتم الفضة للرجل ليس للإيه؟ للتحلي، إما لإقامة السنة أو للختم به، كان الآن لم يختموا بالإيه؟ بالخاتم الذي في يده. فهنا قال ليس متعارفا ذلك وليس حليا شرعا، لأن الشارع لم يجعل التحلي للرجال بمثله. وتخطم به لقص قطري، وإن كان من ذهب حلي، لأنه حلي، الذهب حلي معتبر شرعا وعرفا. ولهذا لا يحل استعماله للرجال. ولو لبس عقد لؤلؤ غير مرصع لا يحنث عن ابي حنيفه رحمه الله، وقال يحنث لانه حلي حقيقه، حلى حقيقه، حلى حقيقه، حتى سمي به في القران. وله انه لا يتحلى به عرفا الا مرصعا. ومبنى الايمان على العرف. وقيل هذا اختلاف عصر او زمان. وزمان. ويفتى بقولهما لان التحلي به على الانفراد المعتاد. يعني المرصع يعني ان يرصع الفضه او الذهب بالايه؟ باللؤلؤ. يركب في ذهب او في فضه، هذا عند ابي حنيفه. ما هذا؟ سكت. إذن يصلحونه، لأنه في السنة الأولى أيضا فعل مثل ذلك. طب خلينا بس في الدرس، خلينا في الدرس. فأبو حنيفة قال إنه ما دام غير مرصع لا يعتبر حلية، لا يعتبر حلة. فإن لبس عقدا من لؤلؤ لا يكون حانسا، لا يكون حانسا، لأنه ليس من المتعارف أن يتزين به هكذا. المسألة أيضا كما ذكر هنا هي مسألة عرف، الأعراف تختلف، وحتى إلى زماننا هذا النساء يتحلين باللؤلؤ من غير ذهب ومن غير فضة، مركب غير مركب يعني في ذهب أو في فضة، مجرد عقد من حبات اللؤلؤ، هذا عرفا. طب وأيضا يدل عليه أن الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم سماه حلية، حلية تلبسونها، تستخرج من البحر. طيب فيبقى سماه أبو حنيفة أيضا لم يبني على الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة اللغوية، وإنما بناها على الحقيقة العرفية. فيبقى كذلك الأمر، هو أفتى بعرفه وهم أفتوا بعرفهم، يعني المسألة عرفية. فإن كان هناك عرف عند قوم وفي زمان بأن هذا حلي يحنس، أما إذا كانوا لا يعتبرونه حليا لا يحنس. نعم. هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم فضة في زماننا؟ لأنه ليس منهيا عنه. ولو لبسه له فص من حجر كريم أو غيره أو من زجاج يجوز، لأنه ليس منهيا عنه. نعم. في رجل عادي يعني غير عالم وفاضي، ولما يختص العالم بلبس بلبسه يجوز، هو الأمر على الجواز. هو كانوا يعني قاضيون لما يقولون يكرهون الخاتم لغير القاضي وغيره، يعني ذي صفة، لأنه يتشبه بهم، لأنهم كانوا يختمون به، وأنت بما تختم به؟ هذه المسألة. لكن يجوز أن يلبس الإنسان الخاتم. ومن حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قرام حدث لأنه تبع للفراش. تعرفون القرام؟ يعني ما يفرش على الإيه؟ على على السرير. لا، اللحاف تتغطى به، وممكن يفرش اللحاف. القرام يعني يتخذ من صوف، من أي، من قطن، من غيره، يفرش هكذا عليه خفيف يكون تحت الجسد. يعني دلوقتي أنت لو حاضر، لو خرجت لتشتري للسرير مرتبة بتسموها إيه؟ ماذا تسمى يا أبو بكر؟ مترس. عرفتم المترس؟ طيب، ثم سأشتري شيئا أضعه فوق هذا المترس، لأن الناس لا تنام عليه هكذا، تفرش عليه، هذا ما تسمونه غلاف، تسمونه غلاف، شرشف، شيشم، شيشب. طيب، هذا الشيشب هو القران. شيشب. عندنا بعض الناس يقولون شرشف. نعم. فهذا هو القرام، فهو حلف لا ينام على فراش، فنام على فراش وفوقه قرام. يحنس ولا لا يحنس؟ يحنس، لأن الناس في العادة لا تنام على الفرش هكذا، ولكن تضع عليه الإيه؟ الشيشب. نعم. لأنه تبع للفراش فيعد نائما عليه. وإن جعل فوقه فراش آخر فنام عليه لا يحنس. جاء بمرتبة سميناها إيه مبكر؟ مترس. فوقها، فوق المترس مترس، لا يحنس. لأن مثل شيء لا يكون، يعني قال لا أنام على هذا الفراش، فقوله بسيطة، أتوا إليه بإيه؟ بمترس آخر وضعوه مترس. هو حلف لا ينام على هذا الفراش، أو حلف لا ينام على فراش؟ لا، ما هو يقصد كلمة فراش يعني على المحلوف عليه في المسألة التي قبلها. ولكن في كل حال عليك. لا، أقول أنا أنام على الفراش الأعلى لا على الأدنى. يقول نمت هذه الليلة على هذه المرتبة، يقول لا، نمت على مرتبة فوقها، مرتبة عندنا اللي هي المترس هذا. ماشي. ولو حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث، لأنه لا يسمى جالسا على الأرض، بخلاف ما إذا حال بينه وبين الأرض لباسه. يعني الآن دخلت على قوم يجلسون على فرش أو على حصير أو سجاد أو غيره، فأردت أن تقعد على الأرض، يقولون لك لا تقعد على الأرض، ويلقون إليك بشيء إيه تقعد عليه. فالقاعد على الحصير أو على سجاد لا يعد إيه قاعدا على الأرض. لأنه لا يسمى جالسا على الأرض، بخلاف ما إذا حال بينه وبين الأرض لباسه، لأنه تبع له فلا يعتبر حائلا. يعني دلوقتي أهوى قل أنا لا أقعد على الأرض، أنا أقعد على ثيابي، الثياب تبع إيه لا. إذا كان يعني في عرقنا إذا قيل تقعد على الأرض الحصير وهل الإسلام معين؟ قاعد على الأرض. خلاص يجري فيه العرف. بس أرى أن الحقيقة ليس قاعدا على الأرض. الحقيقة مستعملة أيضا، لأن لو دخل واحد وقال لك لما تقعد على الأرض قلت له لا أنا لا أنام على الأرض، أنا أقعد على إيه؟ على فراش أو على حصير أو على وسادة، يبقى برضو فرقنا بين الأرض وبين ما يجلس عليها. والله أعلم. ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه مساو أو حصير حنيفا، لأنه يعد جالسا عليه، والجلوس على السرير في العادة كذلك، بخلاف ما إذا جعل فوقه سرير آخر، لأنه مثل الأول سقط عن نسبة عنه. السرير المقصود به هنا ليس ايه ما ننام عليه، ولكن ما يقعد ايه عليه. ولذلك المقعد الذي يقعد عليه السلطان اسمه سرير، اسمه ايه سرير، والعرش ما يجعل عليه الايه السرير. اتقل بالكم ادي المعنى. هل لما يقعد الانسان عليه يقعد عليه ما هو تحته ايه فراش، فإذا قعد على سرير عليه بساط أو حصير أو فراش فإنه يعد إيه قاعدا عليه أيضا. يعني المسائل كلها مبنية هنا كما رأيتم، كثير منها مبني على الإيه على العرف. نعم. باب اليمين في الضرب والقتل وغيره. فمن قال لآخر إن ضربتك فعبدي حر فمات فضرب كفره على الحياة، لأن الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن، والإيلام لا يتحقق في الميت. ما الضرب؟ الفعل المؤلم. قال والله لأضربنك، وما ضربه؟ فقالوا له إنه مات. قال مات، فدخل عليه وميت وقال أتسع أن موتك ينجيك من ضربي والله، وأخذ يضربه. يحنس أم لا يحنس؟ يكون قد بر في يمينه بضربه ميتا؟ لا، ما لجرح بميت إيلامه. ما لجرح بميت إيلامه. فالمقصود بالضرب عن الفعل المؤلم، وهذا مات فلا يشعر بذلك، فهو على حال الحياة لا على حال الموت. نعم. ولذلك سيأتي لو حلف لا يضربن امرأته فلم يضربها، ولكنه مدها من شعرها، هذا الرجل مجرم، أو عضها أو خنقها، ينظر إلى نيتي. لا لا نية هنا، هنا يحنس على طول، لأنه قال أضربك يعني لأفعلن بك فعلا مؤلما. اقرأ ستأتي المسألة. لأن الضرب اسم الفعل المسلمين يتصل بالبدن، والإيذاء لا يتحقق في الميت، فمن يعذب في القبر توضع فيه الحياة في قول العامة. يعني عذاب القبر يرد فيه الروح إلى البدن. وكذلك الكسوة، لأنه يراد به التنظيف عند الإطلاق، ومنه الكسوة في الكفارة، وهو من الميت لا يتحقق إلا أن يكون الستر، وفي الفارسية ينصرف للبوز. يعني إذا حلف بالفارسية، يعني لو حلف لا يكسونه، لا إيه لا يكسونه. قلنا إن الكسوة أيضا تحمل على حال الحياة. قالوا له فلان مات، قال بسيطة سأشتري له كفنا، فكساه كفنا، لا يسمى كساه ولكن يسمى إيه كفنه وستره. فقالوا فإنه يحنس أيضا إلا إذا كان قد نوى به السترة. وقيل بالفارسية ينصرف إلى اللبس، يعني لا على هذا الكلام، لو كفنه كان قد حلف بالفارسية، فلو كفنه يحنس أيضا، لأن كلامه ينصرف إلى اللبس فقط لا إلى الإيه، لا إلى الستر ولو بالكفن. وكذا الكلام يقول بأن المقصود من الكلام الإفهام، مفهوم الكلام ده مشايخ حلف لا يكلم لا يكلمنه أو لا يفهمنه، فكلمه بعدما مات، كلمه وهو ميت يحنس أيضا، لأن المقصود من الكلام الإفهام وهو الموت النبي، والمراد من الدخول عليه زيارته بعد الموت يزال قبره لا هو. ولو قال إن غسلتك فعبدي حر فغسله بعد ما مات يحنث، لأن الغسل هو الإسالة، ومعناه التكفير ويتحقق ذلك في الميت. نعم. ومن حلف لا يضرب امرأته فمد شعره. اقرأ بعده. اقرأ بعده. ومن حلف لا يضرب امرأة لا يضرب امرأته. ومن حلف لا يضرب. ومن حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنثا، وقيل لا يحنث في حال الملاعبة، ومن قال إن لم أقتل فلانا فامرأة، يعني حال الملاعبة شد الشعر والعض هل يعد فعلا مؤلما؟ حتى لو كان مؤلما لكنه لم يقصد به الإيلام، ولكن يقصد به الدلال، الدلال مش التدليك يعني يدللها يعني يلاعبها. مالكم سكتتم ليه؟ اقرأ. مالكم سكتتم تتصورونها؟ لا تتصور. اقرأ يا شيخ سيد. أريد أن أشرح هذه المسألة. ممكن أن أشرح التفصيل. لا هذه اللبيب بالإشارة يفهم. العبد يقرع بالعصا واللبيب بالإشارة يفهم. يلا اقرأ يا لبيب. إن لم أقتل فلانا فمرأته طالق، وفلانا ميت وعالم به حنيثا، فإن لم يعلم به لا يحنث. يعني ليش هنا؟ إن علم أنه ميت حنس، وإن لم يعلم بموته لم يحنس. يعني قال إن لم أقتل فلانا فامرأته طالق، قال له فلان ميت، قال أنا أعلم أنه ميت، يحنث أم لا يحنث؟ يعني لماذا؟ قال لأن حلفه مضاف إلى حالة يكون فيها حيا، ومتصور أن يرد الله تعالى على هذا الميت روحه كما حدث. سيدنا عيسى كان يحيي الموتى وهكذا، لكن فينعقد المسألة، هل ينعقد أم لا ينعقد يمينه؟ انعقدت يمينه في الحال، لأنه أضاف القتل إلى حالة يكون فيها حيا، ومن الممكن أن يكون حيا، ولكنه في العادة مستحيل، فينعقد يمينه ويحنس في الايه في الحال. طب بخلاف ما اذا كان عالما بكونه ميتا في هذه الحاله. قال اذا كان عالما اذا كان لم يعلم بانه ميت، فيبقى حلفه مضاف الى الى حياه موجوده وهي لم تكن موجودة فيه، فصارت كمسألة الكوز، لأشربن الماء وليس هو إيه فيه ماء فلا يحنس. اقرأ المسألة، اقرأها تاني. ومن قال إن لم أقتل، ومن قال إن لم أقتل فلانا فما أقتله طالب فلان ميت وهو عالم به حنسا، فإن لم يعلم به لا يحنس. نكمل، ما احنا الشرح شرحنا. ليس عندك أي نسخة عندك؟ أرن. ثواني بس، احنا أرني هذه النسخة. أتعطها من أمامك وأمامك يقدم إلى أن تصل إليه. طيب يا ولدي، ما موجودة عندك؟ موجودة، كيف تقول غير موجودة؟ اقرأ ثاني. ومن قال إن لم أقتل، اقرأ وأنت بجانبي. فهذا ما الآية؟ لأنه عقد يمين. ها؟ عمل ايه؟ هو قرأ فوقه. لا، فقرأ المتن، اقرأ الشرح. لأنه عقد يمينه على الحياة ويحدثها الله فيه، وهو متصور أي عقد، ثم يحدث إلى عجز عادي. عادة يعجز لأنه ليس حيا. فإن لم يعلم به لا يحنث، لأنه عقد يمينه على حياة كانت فيه ولا يتصور، فيصير قياس مسألة الكوز على الاختلاف وليس في تلك المسألة، يعني على الاختلاف بين الطرفين والشيخ الثاني في المذهب، لأنه عنده لا يشترط تصور البر عند أبي يوسف. وليس في تلك المسألة تفصيل العلم وهو الصحيح والله أعلم. يعني ليس في مسألة الكوز مسألة علم أو لم يعني علم أنه فارغ أو غير أو غير فارغ. اقرأ باب اليمين في تقاضي. في تقاضي الدراهم. ولو انحلف ليقضين دينه إلى قريب فهو على ما دون الشهر، وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من شهر. لأن ما دونه يعد قريبا، والشهر وما زاد عليه يعد بعيدا. ولهذا يقال عند بعد العهد ما لقيتك منذ شهر. يعني أقول يا أنا لم ألقك منذ شهر، يعني منذ زمن بعيد. هذا أيضا ليقضين فلانا دينه، ليقضين فلان دينه اليوم فقضاه، ثم وجد فلان بعضها زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحتج الحالة. زيوف ونبهرجة الله أعلم بمعنى واحد، إن فيها نسبة الذهب أو الفضة المطلوبة أقل من المعتاد أو من المعروف لدى التجار، لكن لم تخرجها عن كونها دراهم. فإنه إذا حلف ليقضينه اليوم فقضاه هذا الدين وفي الدراهم زيوف أو نبهرجة، فإنه لا يحنس، خلاص بر في يمينه. وإن ردت عليه، وإن ردها عليه لأنها نبهرجة أو زيوف. طيب، أو مستحقة. ما مستحقة؟ يعني أداه دراهم مستحقة لغيره، لأنه هنا بر في يمينه بأداء ما حلف عليه. فهي وإن كانت نبهرجة أو زيوف إلا أنها دراهم، كذلك الأمر إن كانت مستحقة، وكذلك لو ردها عليه. وبلك الذي قلنا إن الزيوف والنبهرجة لم تخرجها عن كونها دراهم لأنها بعض الغش فيها، فلم يعني تخرجها من جنس النقود الدراهم في هذه الحالة. طيب، كذلك الأمر إذا قبض واتضح قالوا له إن هذه النقود مستحقة للغير، فكذلك أيضا يكون قد بر في يمينه. طيب قلنا لا يرتفع برده البر، يكون قد بر في يمينه وإن أرجعها عليه. طيب المقابل لهذه إن وجدها رصاصا أو ستوقة، رصاص يعني الدراهم من الفضة وهذه من الإيه من الرصاص، أو ستوقة المعدن أو فيها المغشوش به أزيد من الإيه من الفضة، ليس هناك فضة أو ذهب خالص، لابد أن يضاف عليه إيه ماد نسبة من معدن آخر حتى يتماسك، حتى إيه يتماسك، ولكنها نسبة معروفة يعرفها الصاغة ويعرفها الإيه الذين يضربون النقود. حتى مثلا عندك هنا لما تشتري ذهبا أو فضة، يعني مثلا أعلى البلاد عندنا العربية معروف عيار الذهب، يقولون معيار يقولون ذهب أعلى شيء الذي لا غش فيه إطلاقا إلا النادر جدا اسمه 24 قراط، نقول هذا الذهب الخالص. طيب وهناك عيار 21، يعني فيه نسبة الذهب عالية جدا جدا ونسبة المعدن المضاف إليه قليل، فنقول 21، يعني 21 من 24، يعني 3 فقط هي نسبة المعدن الآخر المضاف إليه، أو 18 18، 8 من 24 كم؟ 6، يعني نسبة المعدن اللي فيه تساوي بنسبة 6 إلى هذا، فيه 14 فيه 12، هذه النسب المتعارفة. عندكم ماذا تقولون؟ يعني إذا أنا ذهبت أشتري ذهبا، هل هذه المعايير موجودة أيضا؟ جيد، أما تركتموني أفضت لي وعمل نفسي صراف ولا مجاهرجي ولا صائر. طيب فالمهم كذلك الأمر هذا، الستوقة هي التي نسبة المعدن الآخر زائدة عن الفضة أو الذهب، فهذه أخرجها من جنس كونها دراهم، فإنه لا يبر في يمينه بدفعها إليه ويحنس. اقرأ. لأن الزيافة عيب والعيب لا يعدل الجنس، ولهذا لو تجوز به صار مستوفيا فوجد شرط البر به. تجوز يعني خلاص قال قبلت يا أخي، يعني سامحه فيه، يعني لو هو أعطى إليه هذا النبهرجة أو الزيوف فقال أنا قبلته، أعلم أنها زيوف أو نبهرجة لكن أقبله، أولا لأنه لم يخرجه عن جنس النقود الفضة، ثانيا لأن النسبة أيضا الفضة فيه أعلى فتجوز به أجازه. نعم. فوجد شرط البذل وقبض المستحقة صحيح ولا يرتفع برده البر المتحقق، وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنفة، لأنهما ليس من جنس الدراهم حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف، يعني في عقد الصرف وعقد السلم، لأنهم خلاص خرجوا من كونهم دراهم. وإن باعه بها عبدا وقبضه بر في يمينه، لأن قضاء الدين طريقه المقاصة طريقه المقاصة، وتحقق بمجرد البيع، يعني لما قال والله لا أؤدين أو لا أقضين ديني اليوم. طيب دينه كم مثلا؟ 100، فباعه شيئا لهذا المدين ب100 ولم يأخذ المئة منه، يعني قال له أنت لك 100، بعتك هذا التليفون ب100، وهكذا أكون قد قضيت الدين الذي علي. يحنس أم لا يحنس؟ يكون قد قضاه أم لم يكن قد قضاه؟ قد قضاه. فيبقى يحنس أم لا يحنس؟ لا يحنس. ليه؟ لأن طريق الطريق الاقتضاء هنا هو المقصة. ما المقصة؟ يعني مثلا لو أنا الأستاذ أكمل له عندي مثلا مليون سوم، وأنا كان لي عنده من الأصل 500 سوم، 500 ألف، اشتريت بها شيئا له ونسي، فقال لي اعطني المليون، فذكرته قلت له أنا اشتريت لك كذا وقبضته ب500، قال نعم تذكرت، فأديته للإيه 500 فقط. أكون قد أديت الدين أم لا أكون، أم أكون غير مؤذن له؟ فهذه هي المقصة. أجري دائما بين التجار، مثلا أنا أتعامل مع تاجر وهو يتعامل معي، أتصل به يا فلان اللي أرسل لي مثلا تليفون وسجله علي. طيب يقول هو لي مثلا أنت أرسل إلي مثلا لابتوب، وهكذا معاملات بيننا. ويأتي التجار في آخر إن كان الأسبوع أو آخر اليوم يجتمعان، وكل منهم يحسب ما أعطاه للآخر. فإذا قلت له مثلا نحن معاملاتنا أنا أديت كذا أعطيتك كذا وكذا وكذا، وهذه ثمنها مثلا $1,000، هو يحسب ما دفعه إلي من بضائع فوجدها مثلا $1,500، إذن يقول لي في ذمتك كم؟ 500، وأديه 1500 مديه 500 500، والألف أي اللي هي ثمن البضاعة أو ثمن الأشياء التي اشتراها مني. فهمناها المقصة؟ يعني معاوضة القصاص. نعم مش قصاص، ليس القصاص شيء آخر، ماشي، وإن كان فيها معنى الاقتصاص. المقاصة تتصور في الديون، المقاصة تتصور أين؟ في الديون. كما مثلت لك أنت تاجر في السوق، كل تجار الأسواق يتعاملون بذلك، يعني اتصل به قال له أرسل لي اليوم كذا وكذا وكذا، أرسلهم إليه. هو في منتصف النهار اتصل التاجر الذي أخذ منه مثلا هذه الثياب، اتصل بهذا التاجر قال له يا فلان أرسل لي كذا وكذا وكذا من الثياب التي ليست عندي. صار هذا دائن له بما بعثه إليه، والآخر أيضا دائن له بما أرسله إليه بقيمته. طب تعال يا عم أنت تريد سأل ثمن هذه الأشياء، وأنا كذلك أريد ثمن هذه الأشياء التي أرسلتها إليك، نتحاسب. تعال نحسب ماذا بعثت إليك اليوم، يمسك الدفتر، أرسلت إلي كذا وكذا وكذا وكذا، هذه ب100، هذه ب50، هذه ب300، هذه ب400، حسبها في الآخر طلعت $1,500. هات دفترك، أنت أرسلت لي كذا وكذا وكذا وكذا، كم؟ $1,500. هل لأحدهما شيء عند الآخر؟ خلاص هذه سدت بهذه، هذه هي المقاصة. لكن أنا وجدت لي 1000 وهو له 1,500، أكون كأني قد سددت إليه 1000، فيتبقى له كم؟ هذه بطريق الاقتضاء هنا بالإيه؟ بال سميناه إيه؟ المقاص. فهمناها؟ بارك الله فيكم. عشان نخلص من الأيمان وندخل إلى الإيه؟ إلى الحدود. يقرأ. لأن قضاء البيع طريقه المقاصة، وقد تحققت بمجرد البيع، فكأنه شرط القبض يتقرر به، وإن وهبها له يعني الدين لم يبر لعدم المقصة لأن القضاء قال له وهبتك الدين لا يكون مؤدي. يعني أنا قلت والله لا أؤدين الأستاذ أكمل دينه اليوم، فجاء الأستاذ أكمل وقال أنا يعني وهبتك هذا الدين لا أريده، يعني قال لا أريده، فلم أقبضه يعني لم أؤدي الدين. أحنس أم لا أحنس؟ فهمين المسألة؟ أنا حلفت، قلت حلفت والله لا أؤدين الدين الذي علي للأستاذ أكمل اليوم. الأستاذ أكمل سمع ذلك قال لا أنا سامحتك فيه وهبتك إياه أبرأتك منه، أبرأني منه أو وهبه لي. أحنس أم لا أحنس؟ أحنس، لأن هذا إيه اسمه إبراء أو إسقاط وليس أداء مني. طيب ماشي، فقلت ففرحت بأنه أبرأني، ثم بعدما أنا ماشي الأستاذ أكمل قال لي ولكن يا شيخي لا تنسى أن هذا إيه ليس أداء منك، يعني عليك الإيه الكفارة، والكفارة أكثر من الله. قلت له بارك الله فيك، أنتم اقرأ. لعدم المقاصة لأن القضاء فعله والهبة إسقاط من صاحب الدين. هذا والإسقاط والإبراء غيره. ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم. درهم يعني لي عنده ألف، فقلت والله لن أقبضه درهما درهما أو درهما دون درهم، يعني معناها أن أنا حلفت أن أقبضه إيه؟ يعني قلت أعطيتك عشرة دولارات دين ورجدته أتى إلي قال يعطيني اليوم دولار وبكرة دولار، قلت والله لا أقبض ديني دولار دون إيه؟ فجاء فأدى إلي دولار فقبضته، هل أحنس أم لا أحنس؟ دولار من الدين، يعني بقي لي كام؟ تسعة. هل أحنس أم لا أحنس؟ قال لا يحنس إلا بقبض آخر دولار، إلا بقبض آخر دولار. لماذا؟ لأنه هو حلف ألا يقبض دينه مفرقا، وكيف يقبض دينه مفرقا؟ يقبضه إذا قبض آخر درهم فيه. اقرأ المسألة بتركيز، اقرأ يا باشا. ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحلف حتى يقبض جميعه متفرقا، لأن الشرط قبض الكل لكنه بوصف التفرق. يبقى الشرط قبض الكل، وهو قبل أن يقبض آخر شيء له عليه لم يكن قد قبض الكل، فلا يحنس إلا إذا أخذ كله. طيب ألا يرى أنه أضاف القبض؟ أنت جميل. ألا يرى هذه لما قلتها ألا يرى؟ لكن هي مكتوبة ألا ترى؟ لماذا قلت ألا يرى؟ عندي بالتحتانية اللي هي التحتانية. نعم. قولي. أنتم قلتم إذا أردت لشيخك لا تقبض. قالوا من أدب التلميذ مع شيخه ألا يقول له دائما الكتب يقول لها فيها فعلم. فالتلميذ لا يقولها فعلم، يقولها فإيه؟ فليعلم. وما يقولوش ألا ترى، يقول ألا يرى تأدبا. نعم. أنت المؤدب والكتاب قمة الأدب. نعم. ألا يرى أنه أضاف القبض إلى دين معرف مضاف إليه فيصرف إلى كله فلا يحنث إلا به، يعني إلا بقبضه جميعه. قال هذه مسألة كانت متصورة قديما التي ستأتي. فإن قبض دينه في وزنتين، في إيه؟ في وزنتين، لأن كان النقود قديما بالوزن وليس بالعد، الدراهم والدنانير ليست عدا ولكن بالإيه؟ بالوزن. فطيب له عليه مثلا 100,000 أو 10,000 أو 20,000 دينار، كيف يقبضها مرة واحدة؟ الوزان لابد سيزنها على وزنتين أو ثلاث أو أربع، فهل يعد قبضه مفرقا؟ قالوا لا يحنس، لأنه لا سبيل للقبض إلا بهذه الصورة. ماشي، اقرأ. فإن قرض دينه في وزنين ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث. الشرط لم يتشاغل بينهما إلا بالوزن. وليس ذلك بتفريق، لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة، فيصير هذا القدر مستثنى عنه. ومن قال إن كان لي إلا 100 درهم، إلا هنا بمعنى غير. بمعنى غير، يعني كأنه قال إن كان لي غير 100 درهم فامرأته طالب، فلم يملك إلا 50 درهما لم يحنس، لأنه قصد لا يملك أزيد على 100، وهو ملك 50 فلم يملك أزيد من 100، لأن المقصود منه عرفا نفي ما زاد على 100، ولأن استثناء 100 استثناؤها بجميع أجزائها. وكذلك لو قال غير 100 أو سوى 100، لأن كل ذلك أداة الاستثناء. يعني لو قال غير 100 أو سوى 100. طب سأسألك سؤال، أنت قلت والله لتقضينني ديني اليوم، فقال يا أخي ماشي سأقضيك دينك اليوم، أنا مالي في البنك، فذهبت إلى البنك فحولت له الحساب، يعني قلت لهم حولوا إلى حساب فلان 100,000، أب قضيت أم أقبل؟ لم أقضيه، أكون قد قضيته، لأن هذه صورة لم تكن معروفة قديما أو لم تكن موجودة، ولكن يعتبر. أو لو قلت لأقبضنك دينك اليوم، كذلك الأمر، فحول إليه من رصيده إلى رصيد المحلوف عليه في نفس اليوم، يكون قد أدى دينه وقد أقبضه إياه والله أعلم. ولو لم يعلم ولو لم يعلم أنه حوله إلى حسابه، يأتي إليه يقول أنت حنث، أقول له لم أحنث، راجع حسابك ستجد أني قد وهذا هو إيصال تحويل المال. يعتبر الله أعلم. مفترقة ولا متفرقة؟ نعم. يعني لو قال والله لا أسافر إلى أنديجان أبدا، أو حتى سيبنا من كلمة أبدا، حال فلا يسافر إلى أنديجان، يبقى لو سافر في أي، لو بعد 100 سنة سافر يحنس، لأن هذا الحلف ينطلق إلى ترك الفعل أبدا. وإن حلف لا يفعلن كذا فعله مرة واحدة فرقيا، هذا للإثبات، يمين قبلها للنفي. قال والله لا أسافرن إلى أنديجان، فسافر مرة واحدة يبقى برا، ملتزمة فيعين بمجرد إتيان سفرة واحدة على مثالنا. إذن مقام إثباتي فيباه بأي فعل فعله، وإنما يحدث لوقوع اليأس عنه. يعني متى يحنس؟ هو حلف على الفعل، والله لا أكلمن فلانا، والله لا أضربن فلانا. قال فإنه في هذه الحالة بر إذا فعله مرة واحدة. طيب، ولا يحنس إلا بعدم الفعل، ولا وذلك لا يكون إلا باليأس من فعله. طيب، ومتى يكون اليأس من فعله؟ بالموت، بالموت. فإذا مات يبقى يحنس، فيجب الكفارة إن كان قد أوصى بها على قولنا. نعم، أو بثوت محل الفعل، أو بثوت محل الفعل. يعني أنا حلفت على أن مثلا أقطف من ورد هذه الشجرة، هذه الشجرة رفعوها من الأرض، يبقى فات محل الإيه؟ حلف لا يلبسن هذا الثوب فاحترق الثوب، يبقى فات محل الإيه؟ الفعل. نعم. وإذا استحلف الوالي رجلا، الوالي يعني الحاكم، لا يعلمنه بكل داعر دخل البلد، فهذا على حال ولايته خاصة. الداعر المفسد، الداعر هو المفسد. احلف بالله لا تعلمنني بكل داعر أي مفسد دخل البلد. طيب، هذا الوالي عزل بعد ذلك، هل يجب على هذا الذي حلف أن يذهب إليه بعد ذلك وأقول دخل سمرقند كذا وكذا وكذا؟ إنما هذا يتقيد بحال لأن ولايته هي أراد الاستخبار فيها ليمنع إفساد الداعر والمفسد. أما بعدما عزل فإنه زالت يده عن هذه الولاية، إذن فلا يحنس إذا لم يخبره. نعم، اقرأ. أو شر والده بزجره، فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته. وزوال بموته، وكذا بالعزل في الواقف الولايات. طيب، ومن حلف أن يهب عبده لفلان فوهبه ولم يقبل فقد بر في يمينه. لا يهبن فلانا سيارته، عبده، أي شيء، فوهبه إياه ولم يقبل، يكون قد بر في يمينه، يكون قد بر في يمينه. ولذا يقال وهبه فلم يقبل، خلافا للإمام الزفر. فإنه يعتبره بالبيع لأنه تمليك مثله، تمليك مثله، لكن هذا تمليك بعوض وهذا تمليك بغير عوض. طيب، ولنا أنه قد تبرع فيتم بالمتبرعين ولهذا يقال وهب ولم يقبل، ولأن المقصود إبهار السماحة. أما البيع فمعارضة اقتضى الفعل من الجانبين. يعني هذا فيصل فرق ما بين البيع والهبة. ومن حلف لا يشم ريحانا، أشم وردا أو ياسمينا. تعرفون الياسمين؟ الياسمين هي زهرة، ورد أيضا من أنواع الورود، رائحتها جميلة. كيف تطلع الياسمين يا أبو بكر؟ طلعها عندك في التليفون، هيوريكم صورتها. لأنها موجودة عندكم أيضا ضروري. لأنه اسم لما لا ساق لهم ولهما ساق ولو حلف. يعني الياسمين والورد لهما ساق، هي شجرة، الورد شجرة والياسمين شجرة، ولكن الريحان تعرفونه إيه؟ لا ساق له، ينبت على شجرة قصيرة في الأرض. ولو حلف لا يشتري بنفسج أيضا نوع من الإيه؟ من الورد اسمه بنفسج إيه؟ وله أغاني يغنون له وهو رمز الحب الحزين. دهنه قال والله لا أشتري بنفسج، قال العرف جرى عندهم على أنه على دهنه، دهن البنفسج وليس على ورقه أو إيه أو زهرته. اعتبارا للعرف ولأن الإنسان ينظر بائعا بنفسج والشراء يعني سواء حلف على البيع أو الشراء فإنه يحمل على إيه على دهنه لا على إيه ورقه أو الزهرة. طلعتها؟ هي ما شاء الله موجود عندكم منها ضرورة يملأ الدنيا. وقيل في عرفنا على يقع على الورق وإن حلف على الورق، يعني شايف المسألة برضو تحملها على الإيه على العرف. اليمين على الورق حقيقة فيه مقرر له، وفي البنفسج قاض عليه، ما القاضي عليه؟ العرف الآه العرف. لذلك نكون قد انتهينا من كتاب الشهادات، ثم إن شاء الله تعالى في الدرس السابق نبدأ مع كتاب الحدود. نسأل الله تعالى التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.